الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الطرائق التي نأخذ بها أحكام الوقائع الجديدة من كتاب الله عز وجل طريقة القياس. والقياس دليل شرعي من أدلة الشريعة، وطريق صحيح لاستنباط الأحكام من الأدلة، وقد قامت أدلة عديدة على صحة استعمال القياس. ومن ثم لا بأس أن نلحق المسائل الجديدة بما ورد في القرآن من مسائل بواسطة القياس. وفي عصرنا الحاضر كثرت الأشياء الجديدة، تنوعت المستجدات، ويمكن أن نأخذ حكم هذه المستجدات إما من عمومات النصوص، وإما من مفاهيمها ومدلولها، وإما بواسطة الاستصحاب، وإما بواسطة القياس. وقد استعمل الله عز وجل القياس في كتابه، فقد قاس سبحانه النشأة الآخرة على النشأة الأولى، وورد قياس البعث على إحياء النبات، كما في قوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكما في قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل القياس، وهكذا أجمع الصحابة على الاستدلال بالقياس. والقياس لا بد أن يكون فيه أصل، وهو المحل المذكور حكمه في الكتاب، وهذا الأصل له حكم، وهذا الحكم إنما ثبت لمعنى وعلة توجد في الفرع الذي هو المسألة الجديدة التي نريد إلحاقها بذلك الأصل. ويشترط عدد من الشروط في أركان القياس، فكل واحد من أركان القياس لا بد من توفر عدد من الشروط فيه، ولا بد أن يكون القياس غير معارض لدليل شرعي معتبر. ولا بد أن نعرف أن القياس له طرائق وله سبل لا بد من اتباعها من أجل استخراج الأحكام الفقهية من آيات القرآن عند تفسيرها تفسيرا فقهيا. كذلك لا بد أن نعرف أن هذا القرآن عربي، وبالتالي إذا أردنا أن نفسره فلا بد أن نفسره بطريقة العرب في كلامها، والعرب تستخدم الألفاظ التي يلفظ بها، فإن الألفاظ تكون بصوت وحرف وتكون مسموعة، واللغة طريق من طرق التخاطب بين الناس، وتكون الأسماء حقيقية تدل على المعنى الذي وضعت من أجله، وقد تكون مجازية. وهناك حقائق شرعية، لأن الشرع يتصرف في الكلمات إما بنقلها أو بتقييدها أو تخصيصها، وهناك حقائق عرفية يتعارف الناس عليها. والأصل في الكلام أن يدل على الحقيقة، ولا يصرف عن الحقيقة إلى غيرها إلا عند وجود دليل شرعي صالح في ذلك. وإذا وجد عندنا لفظ له استعمال لغوي واستعمال شرعي، فإننا نحمله على المعنى الشرعي. مثال ذلك: كتب عليكم الصيام، تحتمل أن يراد بها المعنى اللغوي الذي هو الإمساك، وتحتمل أن يراد بها المعنى الشرعي الذي يكون في ترك الأكل والشرب والجماع في وقت مخصوص. فالأصل أننا نفسر الآيات القرآنية بالحقيقة الشرعية، لأن الشرع ورد لبيان الأحكام الشرعية ولم يرد لتقرير الحقائق اللغوية. فإن لم يكن هناك حقيقة شرعية رجعنا إلى اللغة، فإن لم نجد معنى لغويا رجعنا إلى الاستعمال العرفي الذي يكون للناس. ومن أمثلة هذا في قوله: لا تأكلوا الربا، فإن حقيقة الربا لم يأتي لها بيان دقيق في النصوص الشرعية، وبالتالي رجعنا فيها إلى المعنى اللغوي الذي هو الزيادة. ولكن بعض أهل العلم قالوا بأن الربا له معنى مصطلح عليه في الشرع، فإنه ليست كل زيادة الربا، بل هي زيادة مخصوصة بشروط معينة وقيود زائدة عن الأصل. وبالتالي كلما وردت لفظة الربا في الكتاب والسنة فإننا نحملها على المعنى الشرعي. ومن أمثلة ذلك في قول الله عز وجل: ولينفق ذو سعة من سعته، فإن مقدار النفقة ليس له تحديد في الشرع ولا في لغة العرب، فرجعنا إلى ما يتعارفه الناس فيما بينهم في مقدار هذه النفقة. وحينئذ نعلم أن الأصل في الآيات القرآنية أن تفسر بالحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا لدليل شرعي. ومن أمثلة ذلك في قول الله عز وجل: ومكروا ومكر الله، فإن طائفة قالوا بأن قوله ومكروا هذا أمر حقيقي على مقتضى الحقيقة اللغوية، بينما قالوا في قول الله ومكر الله قالوا هذا مجاز، وقالوا بأن المكر لا يطلق على الله عز وجل إلا إذا كان على جهة المقابلة. والصواب أننا نحمل هذا اللفظ على معناه الحقيقي ولا ننتقل إلى المجازي إلا بدليل، لأن المكر هو التدبير الخفي، والتدبير الخفي قد يكون حسنا محمودا وقد يكون مكرا سيئا. ولذا قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أما المكر الطيب فإنه يعود على أهله بالخير. فالمقصود أن الأصل أن نحمل الألفاظ على معناها الحقيقي ولا ننتقل إلى المعنى المجازي إلا لدليل، وقد يكون اللفظ نصا يدل على معناه بلا احتمال، كما في قوله: تلك عشرة كاملة، وبالتالي لا يجوز تركه إلا إذا ورد نسخ له. ومثله في قوله: فإطعام 60 مسكينا، فإن كلمة 60 نص في هذا العدد، وبالتالي لا بد في الإطعام من أن يشمل هذا العدد من المساكين. ومثله في قوله: فصيام 2 شهرين متتابعين. ومن أنواع الكلام الظاهر، وهو اللفظ الدال على معنيين هو في أحدهما أرجح، فألفاظ الظواهر نحملها على المعنى الظاهر ولا نصرفها إلى المعنى المرجوح إلا لدليل. وصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المرجوح هذا يسمى تأويلا، فإن كان له دليل فهو تأويل مقبول، كما في قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الأصل والحقيقة في الفاء أن تكون للتعقيب، ولكنها هنا لم تحمل على التعقيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ أولا ثم يقرأ. ومن أمثلة ذلك في قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن الأصل في هذا أن يكون أمرا دالا على الوجوب، لكننا صرفناه من المعنى الظاهر وهو الوجوب إلى معنى مرجوح وهو الاستحباب والندب لوجود دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد. بينما قد يكون هناك تأويل باطل بصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح بدون دليل، كما في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، فإن طائفة قالوا المراد جرحه بجروح الحكمة، وهذا يتنافى مع قوله تكليما، ومن ثم نقول هذا تأويل مردود. والصواب أن نحمل لفظ الآية على ظاهرها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته